السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستلقاء. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا ابن عيينة قال: سمعت الزهري يحدثه عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: رأيته، قلت لابن عيينة: النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قوله رحمه الله: باب الاستلقاء. الاستلقاء هو الاضطجاع على القفاء، سواء كان معه نوم أم لا، وهو أمر إنما يفعل عند الحاجة طلبا لراحة البدن. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان جوازه عند الحاجة إليه. قوله: عن عباد بن تميم عن عمه. عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. قوله: قال رأيته، قلت لابن عيينة: النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وهذا فيه دليل على إباحة ذلك، على هذه الصفة، مع وضع إحدى الرجلين على الأخرى عند أمن انكشاف العورة. أما إذا كان لا يؤمن بدو العورة فإنه ينهى عنه، لما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه من النهي عن الاستلقاء مع وضع إحدى الرجلين على الأخرى. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. قال الخطابي: فيه بيان جواز هذا الفعل، أي الاستلقاء، ودلالة أن خبر النهي عنه إما منسوخ، وإما أن تكون علة النهي عنه أن تبدو عورة الفاعل لذلك، فإن الإزار ربما ضاق، فإذا شال لابسه إحدى رجليه فوق الأخرى بقيت هناك فرجة تظهر منها عورته. قوله رأيته مستلقيا، رواه المصنف في كتابه الصحيح وزاد: في المسجد. ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وفي هذا تنصيص على أن ذلك كان في المسجد. وزاد أيضا رحمه الله في رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور عن أبيها قال: رأيت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مستلقيا رافعا إحدى رجليه على الأخرى. قوله رأيت عبد الرحمن بن عوف مستلقيا رافعا إحدى رجليه على الأخرى، هذا نظير ما تقدم في الحديث السابق من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الضجعة على وجهه. قال: حدثنا خلف بن موسى بن خلف قال: حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي طخفة الغفاري أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه كان من أصحاب الصفة، قال: بين أنا نائم في المسجد من آخر الليل أتاني آت وأنا نائم على بطني، فحركني برجله فقال: قم، هذه ضجعة يبغضها الله. فرفعت رأسي فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي. قوله رحمه الله: باب الضجعة على وجهه. الضجعة بكسر الضاد اسم للهيئة، وأما الضجعة بفتح الضاد الواحدة من الاضطجاع، والمراد بالضجعة على الوجه النوم على هذه الهيئة، أن ينام منكبا على وجهه واضعا بطنه على الأرض. وقد جاء النهي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الله سبحانه يبغضها، ولا يجوز للمسلم أن يفعل ما يبغضه الله عز وجل، وله أن ينام على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر أو على قفاه مستلقيا. قوله بين أنا نائم في المسجد من آخر الليل أتاني آت وأنا نائم على بطني، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، نومه رضي الله عنه على هذه الصفة مضطجعا على بطنه. قال ابن رجب رحمه الله: والاستلقاء في المسجد جائز على أي وجه كان ما لم يكن منبطحا على وجهه، فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك وقال إنها ضجعة يبغضها الله عز وجل. قوله فحركني برجله أي مس طرفا من جسمي برجله، والمراد أنه حركه برجله حركة خفيفة تنبيها له. قوله فقال قم هذه ضجعة يبغضها الله، أي هذه الهيئة في النوم يبغضها الله عز وجل. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه فقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله، وهي بمعنى يبغضها الله. قوله فرفعت رأسي أي عندما حركه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي أي عرف أن الذي نبهه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على النهي عن هذه الضجعة، وهي أن ينام المرء على بطنه، وأن الله سبحانه يبغضها ولا يحبها. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الوليد بن جميل الكندي من أهل فلسطين عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في المسجد منبطحا لوجهه فضربه برجله وقال: قم، نومة جهنمية. قوله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في المسجد منبطحا لوجهه، هذا نظير قول طخفة رضي الله عنه: وأنا نائم على بطني. قوله فضربه برجله أي حركه برجله. قوله قم نومة جهنمية أي أن هذه الصفة في النوم صفة نوم أهل جهنم. وفي إسناد الحديث الوليد بن جميل الكندي صدوق يخطئ. قال ابن القيم رحمه الله: وأنفع النوم أن ينام على الشق الأيمن ليستقر الطعام بهذه الهيئة في المعدة استقرارا حسنا، فإن المعدة أميل إلى الجنب الأيسر قليلا ثم يتحول إلى الشق الأيسر قليلا ليسرع الهضم بذلك لاستمالة المعدة على الكبد، ثم يستقر نومه على الجنب الأيمن ليكون الغذاء أسرع انحدارا عن المعدة، فيكون النوم على الجنب الأيمن بداءة نومه ونهايته، وكثرة النوم على الجانب الأيسر مضر بالقلب بسبب ميل الأعضاء إليه فتنصب إليه المواد، وأردأ النوم على الظهر، ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير نوم، وأردأ منه أن ينام منبطحا على وجهه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يأخذ ولا يعطي إلا باليمنى. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله، ف فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال: كان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. قوله رحمه الله: باب لا يأخذ ولا يعطي إلا باليمنى، أي أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحل للمسلم أن يأخذ بشماله ولا أن يعطي بها أو يأكل بها أو يشرب بها، لأن ذلك من فعل الشيطان. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فيه النهي عن هذين الأمرين الأكل والشرب بالشمال. وجاء في بعض الأحاديث: وإذا أخذ فلا يأخذ بشماله، وإذا أعطى فلا يعطي بشماله، رواه أحمد. فذكر صلى الله عليه وسلم أمورا أربعة: الشرب والأكل والأخذ والعطاء، وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا من فعل الشيطان، قال: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وجاء في بعض الأحاديث: ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. والحديث يدل على أن الشيطان له يد يمنى ويد يسرى، وأنه يأخذ ويعطي ويأكل ويشرب، وهذا كله حقيقة ويحمل على ظاهره. وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأخذ بالشمال والعطاء بالشمال والأكل بالشمال والشرب بالشمال، وأن ذلك من فعل الشيطان، وأن الواجب على المسلم في أكله وشربه وأخذه وعطائه أن يكون ذلك كله بيمينه لا بشماله، لأنه من التشبه بالشيطان. قوله: قال: كان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. هذه الزيادة هي موضع الشاهد من هذا السياق للترجمة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب أين يضع نعليه إذا جلس. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن ابن نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما إلى جنبه. قوله رحمه الله: باب أين يضع نعليه إذا جلس، أي في أي مكان يضع النعلين. والجواب أن يقال: إذا كان للنعلان مكان مخصص فإنه يضعهما فيه، سواء أكان جلس في المسجد أو في بيت من زاره أو غير ذلك، وإذا لم يكن هناك مكان مخصص لها فليحذر من أن يجعلهما في مكان يؤذي به الناس. قوله رضي الله عنه: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما إلى جنبه. قول ابن عباس رضي الله عنهما من السنة له حكم الرفع، إلا أن هذا الحديث لم يثبت. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.